بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في منظومة الآداب الشرعية للمرداوي رحمه الله، قد توقفنا عند قوله: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله في التحذير من الآراء المخالفة، فقال: وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، فالسم في ضمنها الردي. قال: فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد. قال هنا: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. هنا ينبه أن الذي يطلب الحق بالرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام، علم الكلام الذي يجعله بعض الناس هو علم العقائد، ولا شك أن هذا من الانحراف في الاصطلاحات، وعلم الكلام مزلة أقدام ومظلة أفهام، فيضل به الإنسان إذا سلك مسلك أو مسلك الاستدلالات العقلية بعيدا عن النصوص الشرعية وعن طريقة سلف هذه الأمة في تقرير أمور العقائد. إذن من اعتمد على الرأي والهوى ضاع وضيع من معه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا ندري. قال: فعاندوا السنن برأيهم، فضلوا وأضلوا كثيرا. هذا ذكره الهروي في ذم الكلام. كذلك يقول عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم والرأي، فإن الله رد على الملائكة الرأي، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وما هو الرأي؟ الرأي هو ترك النص واتباع الهوى. ولذلك لما سئل بلال بن سعد: ما الرأي؟ قال: يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول بالرأي. وهذا يقع فيه طوائف كثيرة من الأمة، الذي يقدم عقله على الشرع وعلى النص، الذي يقدم مذهبه. هذا حصل لجملة من أهل العقائد المخالفة كالجهمية والمعتزلة والصفاتية وغيرهم، ممن قدموا أفهامهم وآراءهم على مراد الله جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف هذه الأمة، ولا سيما في مسائل الأسماء والصفات. كذلك الذين يقدمون آراءهم على دين الله جل وعلا انتصارا لحزبيتهم أو لجماعتهم أو لفرقتهم، ويلوون أعناق النصوص، كل ذلك في سبيل نصرة باطلهم. فهذا لا شك من تقديم الرأي، وهم في ذلك أعداء للسنن الواردة المخالفة لطريقتهم ومنهجهم. فقال: فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. ثم قال: كفى بهم نقصا تناقض قولهم، وكل يقول الحق عندي فقلدي. يعني يكفي في بيان نقصهم وخللهم وضعفهم واضحلال أو اضمحلال من مذهبهم ومنهجهم، أنهم يتناقضون، صاحب الباطل يتناقض. وما أعرض رجل عن الحق إلا تناقض في أقواله، لأن المتمسك بالحق لا يتمسك بشيء يتناقض، فإن الحق لا يتناقض والنصوص لا يعارض بعضها بعضا، لكن الأهواء والآراء تتناقض، هذا الرأي ينقض هذا الرأي، وهذا القول ينقض هذا القول، وهكذا. فلا يمكن أبدا أن يكون على اضطراد واضح في مسائل الاستدلال، تجد كل يوم له طريقة وكل يوم له مذهب، لأنه لا ينقاد للحق. فقال كفى بهم ونقصا تناقض قولهم، وكل يقول الحق عندي فقلدي، كما قال القائل الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد. لا يمكن لصاحب باطل أن يقول أنا على باطل، لأنه لو قال ذلك أفسد مذهبه وبين فساد مذهبه للناس ونفر الناس منه، لكن يقول الحق عندي. ولذلك الله جل وعلا جعل للحق علامات، ظاهرات، بينات، امتثال أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع سبيل سلف هذه الأمة، مخالفة الأهواء التي تعارض النصوص، انقياد العقول للشريعة وعدم معارضتها بهذه العقول، لأن العقل الذي يعارض النص عقل فاسد، والرأي الذي يخالف النص رأي كاسد لا يعمل به ولا يؤخذ به، وصاحبه كثير التناقض كثير المعارضة. فلذلك يحرص الإنسان على العمل بالنصوص الشرعية وعلى الانقياد لها. ثم قال ولو كان حقا لم يكن متناقضا ولم يتنقل ربه ذات لدد، يعني إذا كان الذي يتمسك به هذا صاحب الرأي كان حقا ما كان يتناقض وما كان يتنقل ربه يعني صاحبه كل يوم وهو في رأي. لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله قال له أناظرك، فإن غلبتني اتبعتك وإن غلبتك اتبعتني. قال له الإمام مالك إن جاء رجل ثالث وغلبنا قال نتبعه. قال له الإمام مالك اذهب إلى رجل شاك مثلك، أنا على يقين من ديني. صاحب الباطل معاشر الأحبة متناقض، صاحب الباطل لأنه يحكم رأيه ومذهبه، إذا رأى اليوم رأيا قدمه على الشريعة، وإذا رأى في الغد رأيا آخر قدمه على الشريعة، ويناقض الرأي الأول، وهكذا. أما صاحب الحق فهو ثابت، ما عنده شك ولا عنده ريب ولا عنده تردد، يتمسك بالحق الذي أمر الله جل وعلا به وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق واحد لا يتعدد، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أن الحق واحد لا يتعدد، لا يمكن أن يكون الحق في مسألة مع شخصين متناقضين، لا يمكن أن يكون هذا معه الحق وهذا معه الحق، لكن قد يؤجر الشخصان على اجتهادهما، وأحدهما مجتهد مصيب والآخر مجتهد مأجور لكنه مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكل مجتهد مصيب أجرا لا حقا، كل مجتهد مصيب للأجر لكن ليس مصيب للحق. فقال ولو كان حقا لم يكن متناقضا ولم يتنقل ربه ذا تلدد. ثم قال وما الحق إلا ليله كنهاره يزيل ضياء خاليا من ترددي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا والأمور بينة، وقد أكمل الله جل وعلا الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء يقرب الأمة إلى ربها إلا ودلهم عليه، وما من شيء يباعدها عن ربها ويقربها من سخطه إلا وحذرنا وحذر الأمة منه. فالأمور ظاهرة واضحة، وما الحق إلا ليله كنهاره، واضح بين. يزيل ضياء خاليا من تردد، ما فيه تردد، ما فيه شك، ما فيه ريب. ولذلك كان أسعد الناس بالثبات هم أهل الحق من أهل السنة الذين لا تأخذهم الأهواء ولا الضلالات ولا الحزبيات ولا الآراء، الذين لا ينقادون لكل متكلم ولا يتبعون كل داع، وإنما يتبعون أمر ربهم جل وعلا وقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويسلكون طريق سلفهم الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك وهو يمدح هذا الحق، قال به يطمئن القلب غير مزعزع ولا خائف بل آمن من تنكدي. صاحب الحق مطمئن، صاحب الحق هادئ البال، صاحب الحق منشرح الصدر، لأنه تمسك بما أمره الله جل وعلا به. لكن صاحب الباطل متردد، متذبذب، مضطرب. وقد حصل لبعض العلماء ممن سلك مسالك الرأي والكلام وقضى فيها سنوات ثم إذ به يعود ويقول أموت على عقائد العجزة، كما جاء عن الجويني وعن غيره، وكما جاء عن الرازي أنه قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن أسعد الناس بالثبات على الحق وأسعد الناس بانشراح الصدر هم الذين يتمسكون بالحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى وفق فهم سلف هذه الأمة، لا يتبعون الأهواء ولا يتبعون الآراء، لا يسلكون مسالك الفرق ولا يفرقون الأمة إلى جماعات وأحزاب، فيتركون هذا الدين الفسيح ويتدينون بحزبيات أو بفرق أو بجماعات مخالفة منحرفة عن صراط الله المستقيم، يجمعها أمر الخروج على الأمة وعلى عقيدتها وعلى ولاة أمرها. فلا شك أن هذا مسلك وخيم وطريق مظلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. الذي يقلد الآراء ويتبع أهل المخالفات والحزبيات يضل عن الهدى لأنه سلك مسلك الضلال، فتحقق له أثر هذا المسلك. أما من قلد المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بمنهجه وبطريقته وأخذ بأحاديثه وعمل بهديه فلا شك أنه يهتدي. الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا. ثم قال: فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد. فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد. هذا هو الدين. الله جل وعلا أمر في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آيات كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آيات كثيرة في الأمر بطاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهدى هو في اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الله جل وعلا من العبد الهداية وطلب الهداية هداه إلى مراشد أموره وإلى ما يكون نافعا له. وأما إذا نأى بنفسه عن هذا الصراط فإن عن جنبتي الصراط سبل كثيرة من سبل الضلال. ثم قال: كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي. الأئمة، أئمة أهل السنة، أئمة الهدى والإيمان، كلهم ينهون عن تقليدهم ويأمرون بالتمسك بالحديث، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. معنى ذلك إذا جاء الحديث صحيحا فقولوا هذا هو قول الشافعي، وإن نقل عني ما يخالفه فإني راجع إليه، أي راجع إلى الحديث. وهكذا يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. هكذا أمرنا الأئمة رحمهم الله بأن نتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ثم قال: ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي، أي لا بد من قبول الحق وتجريد النفس لذلك وعدم تأويله أو تحريفه بسبب هوى النفس، ولا يستعمل مع الحق أي نوع من أنواع الرد، بل يجب التسليم. لماذا؟ لأن قول أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، يقدمون ذلك على محبة أهليهم ومحبة أموالهم ومحبة أنفسهم، يمتثلون لأمر ربهم جل وعلا ولأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، لا يقدمون في ذلك محبة ولا قولا ولا رأيا ولا شيخا ولا مذهبا ولا نحو ذلك. فقال: ومحض التلقي بالقبول له، أن تقبل الحق بلا تأويل، لا تتأول بما يخالف المقصود، فتتمسك بالحق وتعتني به. ثم قال: فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي، يعني جاهد وأتعب نفسك أن تكون متمسكا بالحق حتى تعذر في اجتهادك، فتجتهد غاية الاجتهاد. والله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاجتهد حتى تعذر نفسك. قال: وكن في اكتساب العلم طلاعا أنجدي، يعني كن في اكتساب العلم راغبا في المراتب العالية لأنجد الأماكن المرتفعة العالية، لا تكن كسولا، لا تكن متهاونا، بل بادر واجتهد، ولأن طلب العلم أمره عظيم. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: وقل رب زدني علما، ما قال وقل رب زدني مالا، زدني ملكا، زدني ولدا، قال زدني علما، لأن مرتبة العلم مرتبة عظيمة وهي مطلب المتقين ومقصد المؤمنين، لذلك يحرص العبد على ذلك غاية الحرص. فقال: فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها أو تبلغ النفس عذرها، وكن في اكتساب العلم طلاع أو طلاع أنجدي. قال: ولا تذهبن العمر منك سبهللا ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي. في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا يعرفون قيمة النعمتين ولا يؤدون حق النعمتين من شكر الله جل وعلا، الصحة العافية الأبدان، والفراغ الوقت الذي تستغله في عبادة ربك جل وعلا. إذا ذهبت الصحة جاء المرض، ولم يقوى الإنسان على فعل كثير من الطاعات. وإذا ذهب الوقت فالوقت عمرك وهو أنفاسك، فتذهب، وهذه حسرة وندامة. فقال: ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي، أي احرص على الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا لا يشبعان. طالب العلم يحب العلم، يحب الفائدة، يقضي وقته فيها، وطالب الدنيا مشغول بدنياه لا يشبع منها. فقال: ولا تذهبن العمر منك سبهللا، سبهلل يعني بغير انتفاع، بغير فائدة، ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي، يعني اجتهد في ذلك. ثم قال: فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. المسلم في حياته في هذه الدنيا لا بد أن يكون دائم الهجرة إلى الله جل وعلا، يهجر المعاصي، يهجر الذنوب، يهجر التفريط، يهجر التكاسل، يحرص على مرضاة ربه جل وعلا، يحرص على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، يهجر اللذات، لأنه إن هجرها نال المنى، اللذات المحرمة الممنوعة التي نهى الله جل وعلا عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: ومن أكب على اللذات عض على اليد، يتحسر يوم القيامة ويندم، يندم على صديق السوء الذي كان سببا في إضلاله، يندم على العمر الذي فات بغير ذكر لله جل وعلا، بغير عمل نافع، يندم على أوقات الخلوات التي ذهبت في غير طاعة الله جل وعلا وأنفقها في أمر المعاصي والذنوب، يندم على المال الذي اكتسبه من محرم وأنفقه في محرم، يندم على عمره الذي ضاع، على شبابه الذي فات في غير طاعة ربه جل وعلا. فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، يعض على يديه ندامة وحسرة على ما فاته في سني عمره وفي أيام حياته. ثم قال الناظم رحمه الله: وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. إذا أعطيت النفس ما تريد فإنها تقودك إلى المهالك. ولذلك قال القائل: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. خالف النفس وخالف الشيطان لا يجرانك إلا إلى الضلال، إلى الهلاك، إلى الفساد، إلى العذاب والعياذ بالله. وإذا ما أذنب الإنسان بادر بالاستغفار، وإذا ما أخطأ بادر بالتوبة، إذا ما زلت قدمه نهض ورجع إلى ربه وحكم شرع خالقه في نفسه. وهكذا إذا قمع الإنسان هوى النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس أمارة بالسوء، فينقاد أو يقود هذه النفس إلى مرضات الله جل وعلا حتى تنقاد، وحتى تكون هذه النفس من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة تلومه على التقصير في حق الله، تلومه على التفريط في حق الله، تلومه على قضاء الأوقات في غير مرضات الله. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. إذا أعطيت ما تشتهي فهذا ذل سرمدي دائم مستمر، سواء في هذه الدنيا بظلمة المعاصي أو في الآخرة بالعذاب عياذا بالله. ثم قال: فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. أي لا تشتغل إلا بالأمور النافعة العالية، ونزه نفسك عن سفساف الأمور وعن قبيحها. قال: ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. لا ترضى لها بالأمر الردي، ارضى لها بمعالي الأمور، ارضى لها بالعلم، ارضى لها بالذكر، ارضى لها بالكلام الطيب، ارضى لها بالسلوك الحسن، ارضى لها بالأخلاق الطيبة. لا ترضى لها بما هو دني ولا بما هو ردي. قال: وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد. هنا ينبه إلى أمر الاعتزال، وأن الإنسان أحيانا يحتاج إلى العزلة، أن يعتزل قليلا عن الناس وعن مخالطتهم، لما في ذلك من المنافع من محاسبة نفسه، ومن البعد عن المعاصي، ومن مفارقة أهل الشهوات، ومن الاستئناس بذكر الله جل وعلا، ومن الانشغال بالعلم النافع. كل ذلك من الأمور النافعة للعبد. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد. قال بعد ذلك: ويسلم من قال وقيل، ومن أذى جليس، ومن واش بغيض وحسدي. يعني يسلم من مخالطة هذه الأصناف من الناس، لأن الإنسان إذا كان بين أمرين، إما أن يعتزل الناس، وإما أن يخالط أهل الضلال وأهل الانحراف، فعزلته خير له، لأن فيها إيمانه وصلاح أمره. فقال: ويسلم من قال وقيل، كلام لا نفع فيه، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، توسع في أمور لا ثمرة فيها في إيمانك وفي تقواك لله جل وعلا. قال: ومن أذى جليس، ومن واش بغيض وحسدي. كل هؤلاء يسلم منهم. فقال موصيا رحمه الله: فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، موصيا أصحابه في وصية عظيمة، قال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. هذه وصية عظيمة، الإنسان يكون منشغلا بالعلم وهداية الناس، ويكون حلس بيته. وما هو الحلس؟ الحلس في الأصل هو ما يبسط في البيت من حصير، فكأنه يقول لك كن كهذا الحصير الذي لا يخرج من البيت، كن حلس بيتك، امكث. لأن الإنسان إذا بقي في بيته إلا فيما يجب عليه من أمر صلة الرحم وبر الوالدين أو العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك، وإلا في الأصل أنه أن الإنسان يكون حلس بيته حتى يكفل الناس شره ويكفوهم ويكفوه شرورهم، فلا يضرهم ولا يضرونه، يحرص على أن يكون حلس بيته. ولكن ستأتي الوصية بمصاحبة الصالحين، ولذلك الإنسان في باب العزلة والخلطة طبيب نفسه، فمتى كانت الخلطة تضره ذهب إلى العزلة، ومتى ما كانت العزلة تضره احتاج إلى مخالطة الصالحين، وهكذا ينظر في حاله وفي مصلحة قلبه وفيما ينفعه في إيمانه. فقال فكن حلس بيت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد، يبعدك عن كل عن الغواة وعن المفسدين إذا كنت في بيتك. ثم قال موصيا لك في حال بقائك في بيتك، قال وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. خير ما يجالس الإنسان الكتب، تجلس في الكتب وتقرأ في سير العلماء وتقرأ في علومهم في ترجيحاتهم تنتفع، خير لك من كلام من لا ينفع، ومن مجالسة من لا تستفد منه. مرة تقرأ في سير الصحابة، مرة في سير العلماء، مرة في كتب الفقه، ومرة في كتب العقيدة، ومرة في كتب الآداب، مرة في كتب التفسير، هذه خير جليس. ولذلك يقول المتنبي أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. الكتاب مؤدب لصاحبه، الكتاب كتوم لا يفشي لك سرا، وأنيس لا تتضجر منه. لما قيل لابن المبارك لماذا لا تجالسنا، لماذا لا تجالس أصحابك، قال إني إذا كنت في البيت جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نظرت في الكتب في كلامهم وفي آثارهم. لذلك من أفضل ما تقضى به الأوقات العلم، والإنسان إذا كان في بيته استغل وقته مما يستغله في قراءة الكتب والانتفاع بذلك. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. ثم قال وخالط، إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد، إذا كنت ستخالط خالط من ينفعك في أمر دينك، من تستفد منه علما، خالط من تستفد منه حلما، خالط من تستفد منه صبرا وأدبا، خالط من تستفد منه خلقا حسنا، خالط من تستفد منه حكمة فائدة علمية، من يكسبك الحسنات ويكون سببا للطاعات. إياك ومجالسة من تتوافق معه في الطبائع، فإن الطباع قد تتوافق على منكرات وقد تتوافق على محرمات، وإنما انظر في مجالسك أن يكون من أهل الطاعة، أن يكون من أهل العلم، أن يكون من أهل التقى، أن يكون من أهل الإيمان والهداية. وخالط، إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد. لماذا؟ يقول الناظم يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. إذا خالطت أهل العلم أفادوك، يفيدك بفائدة علمية، بتفسير آية، بفهم حديث، بأثر عن صحابي، بإجماع نقله أهل العلم، بفائدة في الآداب ونحو ذلك من الفوائد، ولن تعدم منه خلقا حسنا ومعاملة طيبة تتأثر بها وتستفد منها. قال يفيدك من علم وينهاك عنها، وفصاحبه تهدى من هداه وترشد. لأن صديقك كما قيل من صدقك لا من صدقك، صدقك في النصح، صدقك في المصاحبة. ولذلك من هو الذي تصاحبه؟ قال إذا أو قيل من إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا غفلت نبهك، هذا الذي يصاحب. ثم قال محذرا: وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء فإن المرء بالمرء يقتدي. حذرك من شخصين: الهماز الذي يغتاب الناس، قال فلان وقال فلان، أو المرأة تصاحب امرأة تغتاب الناس، قالت فلانة وذهبت فلانة وطلعت فلانة وجاءت فلانة وفعلت وراحت ونحو ذلك من الأمور المستقبحة التي لا تزيدك إلا سيئات. يعني هذه المجالس، مجالس الغيبة أو النميمة أو الكذب، يقوم بها أو يقوم منها الإنسان إذا انتهى منها يقوم بحسنات؟ لا والله، يقوم بسيئات، يقوم بأضرار عليه في دينه. والإنسان يحتاج إلى الحسنة الواحدة. قال: وإياك والهماز إن قمت عنه والبذيء فإن المرء بالمرء يقتدي. البذيء صاحب الألفاظ السيئة، أنك تنسب إليه وتتعلم منه وتجري على ألسنتك أو على لسانك بعض ما قاله في لسانه حتى لو كنت بريئا من أفعاله، لكن القرين بالمقارن يقتدي. ومن جالس جانس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى هم الذين يتمسك بصداقتهم وبصحبتهم. ثم قال: ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. إياك من مصاحبة الأحمق. من هو الأحمق؟ قالوا: من يعرف الصواب ولا يعمل به. وقيل: من يتصور الأمور على غير حقيقتها، على غير وجهها. إياك منه، لا تصحب الحمقى، أن هذا يضرك ولا ينفعك، يحرجك ويجرك إلى المواقف التي تعتذر منها، فلا تصحبه. ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم، إذا أراد صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. ويقول لك الناظم هنا: يا أخ الحزم، يعني أنت حازم في أمرك، يقظ فيما ينفعك، فلا تصحب الأحمق، لا تصحب الجاهل، هؤلاء يضرونك. انصحهم، نعم، أرشدهم، ينتفع منك بالنصيحة، لكن لا يكون لك صاحبا منهم. ثم قال: وخير مقام، قال: وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه والجار مثل الذي ابتدي. معنى ذلك أن خير من تصاحب خير الناس، وأن تجاور خير الناس. فلذلك جاء في الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث في الأدب المفرد للبخاري وهو صحيح. إذن قال: وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه. خير الصحاب هو صاحب الخير لصاحبه، الذي يحسن المصاحبة، محبته لله وفي الله، يؤثر أخاه المسلم، يكرمه، يحسن في معاملته، ينصحه، تنتفع بمصاحبته، هذا خير الأصحاب. كذلك خير الجيران خيرهم لجاره. ثم قال: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. المساجد معاشر الأحبة هي محل العبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه خير الأماكن التي يبقى فيها الإنسان. ويتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. فيحرص الإنسان على المكوث في المساجد، يحافظ في ذلك على حسناته، ويتقرب إلى ربه بالصلوات وبتلاوة القرآن ونحو ذلك. ثم قال: وكف عن العوراء لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي. أي كف عن الكلمات السيئة والعبارات القبيحة. قد جاء في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بال، يتكلم بالكلمة هكذا، يمزح، يكذب، فتهوي به في النار 70 خريفا. لما كان بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك، فقالوا: وقد نظروا إلى الصحابة ما رأينا أكذب ألسنا ولا أسمن بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء. أنزل الله جل وعلا قوله: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، حديث الركب نقطع به الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الإنسان قد يقول الكلمة تهوي به في النار، الكلمة الواحدة ربما تخرجه من الإيمان، الكلمة الواحدة تكون سببا لعذابه. فلذلك: وكف عن العوراء لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي. داوم على ذكر الإله، استمر، ما بين استغفار، ما بين تسبيح، ما بين تهليل، ما بين تحميد، ما بين تكبير، داوم على ذكر الإله، ليكن لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. قال: وحصن عن الفحشاء الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهدي. الله جل وعلا قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيحصن الإنسان عن الفحشاء جوارحه، سواء ما بين لحييه أو ما بين فرجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه ضمنت له الجنة. فيحافظ على لسانه من الكلام الفاحش ومن الكذب، من البهتان، من القذف وغير ذلك، ويحافظ أيضا على جوارحه من إتيان الفاحشة، سواء في اليد من السرقات، أو في الرجل من المشي إلى الحرام، أو الزنا والعياذ بالله. فقال: وحصن عن الفحشاء الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزاء خير شهدي. الله جل وعلا قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد عليك هذه الجوارح. قال: وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل الجلمدي. احرص على درس القرآن بتلاوته وتدبره وحفظه ومعرفة معانيه. الله جل وعلا قال: فلا يتدبرون القرآن، فلا شيء يلين القلب مثل القرآن. فلذلك قال الناظم: يلين قلبا قاسيا مثل الجلمدي، يلين هذا القلب ولو كان مثل الحجر الأصم، الصخر القوي، فإنه يلين. الله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال الناظم: وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي. حافظ على الصلوات المفروضة، حافظ على أدائها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. احرص على قيام الليل في الدجى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشرف المؤمن قيام الليل، هذا شرف للمؤمن. ثم قال الناظم: ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي. قد جاء في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: ونادي إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، أي بادر إلى هذا الأمر، ادعو ربك في ثلث الليل الآخر فإنه يستجيب لك. وقد روى الثقات في خير عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل أو فيسأل. إذن هذا وقت فضيل، من كان له حاجة فليسأل ربه جل وعلا في أوقات الإجابة وفي مواطن الإجابة. ثم قال: ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وترشد. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سل الله الذي يفرح بسؤال عبده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا نقص مال فسل الله، إذا مرض ولد فسل الله، إذا أردت عافية طلبتها فسل الله، إذا تعسرت عليك الأمور فاطرق بابه جل وعلا والتجئ إليه. ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وترشد. ثم قال: ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر، تحمد سر السير في غدي. لا تسأمن العلم واسهر لنيله. العلم يحتاج إلى مجاهدة، إلى صبر، إنما العلم بالتعلم، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة. ولكن إذا طلبت العلم غدا في سيرك إلى الله جل وعلا ستحمد ذلك البذل، وستفرح بما قمت به من نشاط ومن اجتهاد في طلب العلم الشرعي. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد. ولما سئل الإمام أحمد: إلى متى وأنت يعني في العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وقال سحنون المالكي رحمه الله: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. معنى ذلك أنه يقضي وقته في الأكل، هذا لا يصلح له العلم إذا كان دوام حاله على طلب الملذات والإنهماك في الكمالات، كماليات الأمور من الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. وبعض الناس يؤجل طلب العلم، إذا جاء الحر قال حر، وإذا جاء البرد قال برد، وإذا جاءت الإجازة قال هذه للأولاد ولقضاء فسحة وراحة ونحو ذلك. يقول القائل: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. إذا كان في كل موسم تقول الموسم القادم، وفي كل مرة تؤجل، متى تطلب العلم ومتى تتفرغ للعلم؟ العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، كيف تعطيه بعضك؟ ماذا سيعطيك؟ قال: ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر، تحمد سر السير في غدي، وكن صابرا للفقر، وادرع الرضا بما قدر الرحمن، واشكره واحمدي. كن صابرا إذا أصبت بفاقة أو فقر، اصبر، لا تتسخط، لعل هذا الفقر خير لك من غنى يطغيك. نعم، الإنسان يتعوذ بالله من الفقر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من الكفر والفقر، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم وأظلم. يتعوذ الإنسان من الفقر، لكن إذا ابتلي به صبر، لا يتسخط، لا يقول: لماذا يا رب تبتليني أنا؟ هذا تسخط، بل يصبر، فلعل الفقر هذا خير لك من الغنى، وربما لو أغناك الله لازددت تمردا وبعدا عن الله جل وعلا. فقال: وكن صابرا للفقر، وادرع الرضا بما قدر الرحمن، واشكره واحمدي. فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد. العز في القناعة، ما هي القناعة؟ قيل الرضا بما أعطى الله، وقيل الرضا بما دون الكفاية، هذه القناعة، أن ترضى بما قسم الله جل وعلا لك. وقد جاء في الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قناعة أمر مهم، لأنه طمأنينة للقلب وللنفس. الطمع مهلكة، الذي يطمع لن يعطيه طمعه الرزق ولن يهدأ باله، فلا هو بطمعه ازداد رزقا ولا هو بطمعه ارتاح بالا، بل هو كثير القلق والتفكير، ينظر إلى ما في أيدي الناس ويتشوف إلى ما عند غيره. إنما الواجب عليه أن يقنع بما أتاه الله جل وعلا من الرزق، من العافية، من الأبناء ونحو ذلك. إن بعض الناس يتسخط، عليك ببذل السبب في الرزق، عليك ببذل السبب في أمر الولد، عليك ببذل السبب في أمر العلم ونحو ذلك. لكن إياك أن تتسخط فيما يقدره الله جل وعلا لك. قال: فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي. نعم، قال: لا، قال: فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد. قال: فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل فاقتنع وتقصدي. فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضاه سبيل فاقتنع وتقصدي. الذي ما يقنع بالكفاف، لا، ليس هناك سبيل إلى قناعته، ليس هناك سبيل إلى شبعه وإلى ريه، إنما هو دائم التسخط. ثم قال بعد ذلك: فمن يتغنى يغنه الله، والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد. جاء في الحديث: ومن يستغني يغنه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة المال والمتاع، لكن الغنى غنى النفس، والرضا بما قدره الله جل وعلا لك. ثم قال: ولا تطلبن العلم للمال والريا، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي. نعم، لا تطلبن العلم للمال ولا للرياء. قد جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم، يقول: يا ربي طلبت العلم فيك. قال: لا، إنما طلبت العالم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم. فقال الناظم: ولا تطلبن العلم للمال والريا، فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي، وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. قد جاء في الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. حديث حسن. فالإنسان يحرص على أن يتعلم العلم لله جل وعلا. العلم الشرعي عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فيحرص على أن يطلب العلم لله جل وعلا، ويبتعد عن الأمور القبيحة من الرياء والعجب وغير ذلك. قال: وكن عاملا بالعلم، إذا تعلمت فاعمل، ثم أدعو الناس إلى أمر الهداية. فقال الناظم بعد ذلك: حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبدي. الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال جل وعلا في أهل الإيمان: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يهدون. هذه هداية الدلالة والإرشاد، يهدون الناس، يبينون لهم. فهذه مهمة عظيمة، وهي مهمة الأنبياء والرسل. قال: حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبد. وإياك والإعجاب والكبرى، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي. العجب، ما هو العجب؟ لما سئل ابن المبارك عن العجب قال أن ترى أن عندك شيء ليس عند غيرك، تتفاخر وتتعالى. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم. وقد جاء في الحديث: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. العجب هذا مهلكة، يؤدي بالإنسان إلى التفاخر، ويؤدي إلى عدم الرضا عن الناس، وأيضا لا يحيل أمر النعم إلى الله جل وعلا، كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، فيقول: كسبت هذا بذكائي، ووصلت إلى هذه الحال بشطارتي وبفهمي ونحو ذلك، ويتكبر على الخلق. هذا من المهلكات، ثلاث مهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الناظم: وإياك والإعجاب والكبر، تحظى بالشقاوة في الدارين، فارشد وأرشدي. ثم قال: وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي. هنا الناظم يأتي إلى ختام هذه المنظومة، فقال: وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري، وبالله أهتدي. ونقول نحن: نعم والله، قد نصح وبذل ووفى واجتهد ونصح وأكرمنا بهذه الأحكام التي ساقها من أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم في نظمه هذا، فلا حرمه الله الأجر، واعترف بالتقصير، وهذا حال أهل الإيمان. كلما بذل واجتهد التمس في نفسه تقصيرا، ووجد في نفسه عدم الكمال في العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قال: وبالله أهتدي، متمسكا بالله جل وعلا. قال: وقد كملت، والحمد لله وحده على كل حال دائم، لم يصرد. حمد الله في ختامها، ختام هذه المنظومة، كما حمده في أولها، فإنه رحمه الله في أولها قال: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد، تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. ثم في النهاية أيضا حمد الله جل وعلا، قال: وقد كملت، والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصرد. حال أو الحمد الذي لا ينقص، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، ونحن نحمد الله جل وعلا أيضا على أن يسر لنا القراءة في هذه المنظومة، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. ثم قال في وصف منظومته: عروسا سمت شمس الضحى، حنبلية تآزر بالنور المبين وترتدي. أي هذه المنظومة علت على شمس الضحى، يعني في نورها وفي بهائها وفي جمالها وفيما تضمنته. ثم قال: حنبلية، لأن الناظم المرداوي رحمه الله حنبلي، وقد أفادنا كثيرا في كلام إمام المذهب رحمه الله في أثناء النظم. ثم قال: إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي. يعني إذا نسبت هذه المنظومة في العلم إلى أي مذهب؟ قيل إلى مذهب الإمام أحمد، الإمام الثبت الثقة، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الصابر أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله رحمة واسعة، الذي كما قال بعض أهل العلم: حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. فيقول: إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتدي. إمام الهدى زين التقى بن حنبل على حبه في الله أودع ملحدي. يقول هو إمام الهدى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول على حبه في الله، أنه أحبه في الله. ونحن نحب الإمام أحمد في الله، ونحب الإمام مالك، ونحب أئمة الدين في الله تبارك وتعالى. فيقول أحبه على حبه في الله أودع ملحدي، يعني أبقى على حبه حتى يضعني الناس في لحدي، يعني حتى أموت. فقال: فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد. شبه هذه المنظومة كأنها البستان المليء بالأزهار والمياه العذبة الباردة، وهذا من جمال التشبيه. فقال: فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوما بغير تردد. يعني هذا البستان الجميل الذي فيه من الأزهار وفيه من الماء البارد ليس بأحسن من هذه المنظومة التي تماثل هذا البستان وتزيد عليه في مسائلها وفي الفنون التي تطرقت إليها وفي الأحكام التي ذكرت فيها، فهي كالبستان بل أفضل من البستان المليء بالأزهار والمياه الباردة والجداول ونحو ذلك. ثم قال: فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد، أي درسها واجتهد في تفهمها وتفقهها. فالكسول محروم، الكسول محروم، المتشاغل محروم، الذي يبتعد عما ينفعه ويقربه إلى ربه محروم. فلذلك من أعظم العبادات ومن أفضل الطاعات طلب العلم الشرعي، وهذه المنظومة في العلوم وقد تضمنت علوما كثيرة في أبواب الآداب وفي غيرها. فقال: فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل التقى والعلم في كل مشهد. ثم قال: فلا ترعوي عن حفظها، فهي درة يتيمة استخلصتها في التنقد. ثم يوصيك بحفظها، فالحفظ نافع لطالب العلم. يقول الصحابي: كان أعلمنا أحفظنا، ويقول الناظم: فاحفظ فكل حافظ إمام. فيحفظ الإنسان، يحرص على المحفوظات من القرآن والحديث والمتون العلمية لا سيما المنظومات، ومنها هذه المنظومة النافعة. فقال: فخذها، قال: فلا ترعوي عن حفظها، فهي درة يتيمة استخلصتها في التنقد. يتيمة يعني نادرة، ودرة جميلة نافعة غالية. قال: استخلصتها في التنقد، يعني في البحث والنظر، وبعد جهد أعطانا إياها فنظرنا فيها وسمعناها وعرفنا ما أراده الناظم رحمه الله بيسر وسهولة، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال: وأزكى صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرايا محمد. هنا ختم هذه المنظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. ثم عطف على ذلك فقال: وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي. ثم دعا أيضا للصحابة فقال: وأصحابه، يعني صلى الله على أصحابه، والغر من آله، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هم ذريته وأزواجه ممن تحرم عليهم الصدقة. قال: ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي. وانظروا إلى موافقة القرآن، فقال: تلاهم بإحسان، والذين اتبعون بإحسان. فالذين يتبعون الصحابة بإحسان ويسيرون على نهجهم هم الناجون يوم القيامة. فقال: وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي. ونحن في ختام هذه المنظومة نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، من قرأ وشرح واستمع وحضر، وأن يرحم المؤلف الناظم رحمه الله، وأن يكتب أجره، وأن يغفر لنا وله، وأن يحسن لنا الأعمال، وأن يستر الذنوب، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يتم علينا نعمه. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.